فيقول سبحان الله الناس مات لا والله مع القبلات يبقى أول عبادة فيه كانت عبادة الكذلة اللي يبقى ليه كذلة ان صلاتك للحياة كلها يبقى ليه كذلة يبقى ليك وجه يبقى ايه يبقى عبادة الكذلة بعد كده العبادة الثانية اللي نوزر في الدروس الثالث معناه النهاردة كانت ايه يا أيها الذين أمرها ما شاء الله ما تدي ضمن احكام الغلة تدي ضمن الشوط بتاع احكام الغلة العبادة الثانية كانت عبادة ايه حد يفكر العبادة الأساسية اللي موجودة في الآيات كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا عبادة الصيام بعد كده العبادة الثالثة اللي ذكرت في الدور الثاني النهاردة كانت ايه ما شاء الله ده في ناس عالية جدا وأتموا الحج والعمرة لله بعبادة الحج العبادة الرابعة اللي ذكرت في آيات النهاردة ايه ها دي بقى لو حد جابها بقى ياخد ها يعني نزلوا فيها كوبايات عصير دلوقتي ها حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى عباده الصلاه يبقى احنا النهارده سمعنا في التراويح اربع عبادات تحويل القبله ها اللي عباده القبله وعباده الصيام وعباده الحج وعباده الصلاه مع تحويل الكتلة مع ايات تحويل الكتلة ما ولهم عن كتلات التي كانوا عليها ربنا ذكر ايه مع تحويل الكتلة ربنا ذكر ان الصفا والمروة ما تنسخ من شعر الله اسمعنا الصفا والمروة اللي تذكر في الصفا الصفا والمروة دي شعر ده جنب قريب قبلة ده جنب قريب وجهة لكن في شعرها ربنا ذكر ولكل وجهة هو موليها لازم القريب وجهة لازم يبقى عندك اولويات في حياتك هو موليها لازم يبقى عندك كتير قبل اي حاجة ده جنب قريب قبلة يبقى اظهر العبادة في حياتك ايه العبادة عملت ايه ولم يولكم بشيء من الخوف والجوع ورفض من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ده جنب قريب قبلة ده جنب قريب وجهة لازم تعرف انك لازم تضحي عشان الوجهة دي لازم تضحي عشان الطريق ده لازم تضحي عشان الغاية دي بعد كده بقى آيات الصيام كتب عليكم الصيام ايه الاحكام اللي ذكرت قبل الصيام يعني يا جماعه كتب عليكم ايه القصاص القصاص ده اللي هو الدم الحرام والايات اللي بعد الصيام ايه حد عارف لا اللي بعد الصيام على طول قبل ايات القتال والحج لا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدبروا بها ايه الحكام الرشوه المال الحرام يبقى قبل الصيام الدم الحرام وبعض الصيام المال الحرام تعمل معنى ايه؟ اوعى تصوم عن الحلال وتتجرع على الحرام وتفطر على الحرام يبقى لو واحد صام عن الاكل والشرب ومد ايده على المال الحرام يبقى ده ظالم لو واحد صام عن الاكل والشرب ومد ايده على الدم الحرام يبقى ده ظالم شهيد ربنا بيقول لك ان العباده دي غيرت في حياتك ايه؟ ان يبقى ليك قبلة وما لكش وجهة وما بتتعاش عشان القبلة دي والوجهة دي يبقى انت ما تفعلش عليه قبلة انك انت تصوم وبتمد ايدك على الدم الحرام والمال الحرام يبقى انت ما تفعلش عليه قبلة يبقى اللي بيصوم ويروح يفتشي اللي بيصوم وياكل ورث قريبه ولا قريبته ولا اخته اللي بيصوم ويمد ايده على المال العام او المال الخاص اللي بيصوم ويسرق اللي بيصوم ويظلم اللي بيصوم ويبطش يبقى ده مش فاهم يا استاذ اصلا معجزه العبادات في القران يا جماعه ان كل عباده في سوره البقره من سوره البقره جاب لك عباده وبعد كده حوالي شويه احكام وبعد كده عباده وحوالي شويه احكام بعد كده عباده وحوالي شويه احكام كان المعنى ايه؟ كان المعنى ان اوعى تفتكر العبادات دي ذات تطبيقها دي الاحكام طب بعد كده ايات الحج اتموا الحج والعمره ده لله مع ايات الحج ذكر احكام ايه؟ القتال كلهم حيث فقسموهم اخرجوا من حيث اخرجوكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم احكام القتال ليه مع الحج يذكر احكام القتال؟ ها؟ لان القتال ده عايز تضحيه للدنيا تضحيه بنفسك تضحيه بمالك فالحج هو المكان اللي فيه اعظم حرمات لله على وجه الارض بتروح تقعد تذكر ربنا هناك فترجع معظم لحرمات الله مفيش واحد بعد كده يقول لك انا مالي بالمسجد الاقصى مفيش واحد بعد كده يقول لك انا مالي بفلسطين ميادش الدنيا كلها تولع انا ماليش غير مصلحتي الحج بيربيك ان في حاجه اسمها حرمات لله لازم تعظم فلما يجي حاجة اسمها قتال عشان حرمات الله تقول انا ضحيت نفسي ليه؟ لانك اتجربت في الحج على تعظيم حرمات الله. فالاتنين يجوا مع بعض. طيب وبعد كده حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى دي جت في وسط ايات ايه؟ في وسط ايات ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى جت في وسط ايات ايه؟ في وسط ايات ايه؟ لا مش معقول حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى ايه الاحكام اللي قدرت تكمل عليها كلها؟ الموضوع يعني مش سايق يعني خالص يعني اي حد يركز النهارده بس في التراويح كده عارف حافظوا على القرآن والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان كنتم فرجالا او رجبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما ها لا ايات ايه وبعدها ايات ايه؟ ايات الطلاق احكام الطلاق في سوره البقره ثلاث ارباع ورا بعض كده احكام الطلاق في سوره البقره. ايه علاقه الصلاه بالطلاق؟ ايه علاقة ان في 2 مليون قضية في المحاكم الشرعية؟ 2 مليون ايه؟ دلوقتي بقى في حوالي بيقول لك 5 مليون قضية طلاق، 5 مليون قضية خلع، بلايين يعني طبعا الكلام ده يعني احصائيات بالملايين دلوقتي قضايا الطلاق وقضايا الخلع. المجتمع اللي معظمه تارك للطلاق ها؟ المجتمع اللي معظمه تارك لهذه الجريمة ده علاقته ببعضه الأكثر. يعني عايز اقول لك يعني كأن بالظبط كده الإرسال شغال في التلفزيون حد بيتكلم عن الطلاق فجأة الإرسال اتقطع وواحد طلع بيتكلم عن الصلاه حافظه على الصلوات وبعد كده الإرسال اتقطع ثاني وقام راجع الإرسال يتكلم عن الصلاه وللمطلقات اللي فعلوا بالمعروف حقا على المتقين. يعني ايه؟ كأن يا اخوانا اللي ما بيحافظش على الصلاه ده لما أذان الظهر يقول الله أكبر أذان العصر يقول الله أكبر ما يروح ليه؟ أصل يا رب أنا كنت الظهر مشغول، أصل يا رب أنا كنت العصر متضايق، أصل يا رب أنا كنت المغرب مخنوق من فلان، أصل يا رب أنا كنت العشاء مضغوط في الشغل بتاعي. اللي ما تعلمش إن ساعة ما ربنا يديه يقطع حياته مهما كانت الضغوط لما يتعرض لضغوط الدنيا مع مراته او تتعرض لضغوط الدنيا مع جوزها عمره ما هيقدر يسبح دماء نفسه ابدا. اللي يقدر يقطع شهوته عشان رضا ربنا يقطع مشاعره عشان رضا ربنا ده اللي لما يجي يتعرض لموقف طلاق اللي لما يجي يتعرض لموقف غضب مع مراته او موقف غضب مع جوزها دول اللي هيقدروا يحكموا نفسهم. انما التانيين اللي ما بيصليش هيقول لك والله انا خلاها زي البيت الوحش اللي هنتجوزها ولا بتطلعها فلا تعذروهن ها ولا تمسكوهن ضرر اللي تعتبره ويقول والله انا مطلعها من الجوازه ده الجوازه دي معهوش ملين انا هطلعه من الجوازه دي بيشحن انا اطفى عليه قضيه نفع او قضيه مؤخر وقضيه اطفى عليه اضرار حد ما طلعه من بيشحن. ليه؟ لان المجتمع ما اتعلمش انه يحكم مشاعره وغضبه وشهوته عشان ربنا. عشان كده يا اخوانا المجتمع اللي ما بيصليش ما يقدرش يحكم نفسه تحت الفقر هيفرق وهيقتل وهيعتدي وهيطلع منه البلطجه ما يقدرش يحكم نفسه تحت الغضب هيظلموا بعضه وهيخشوا بعض ما يقدرش يحكم نفسه تحت الشهوه عشان يتحكم بنفسه. يبقى اذا العبادات في الاسلام دي عبادات بهدف تسخير النفوس بهدف الاستعانة على احسان الدين دي العبادات في دين ربنا سبحانه وتعالى. بيجي بعد الصوت بتاع القتال والانفاق في نهاية سورة البقرة بتيجي الخاتمة بتاعة السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. في ناس شعرها في الحياة سمعنا وأطعنا وفي ناس شعرها في الحياة سمعنا واستمتعنا والله كلام الدين حلو ماشي وفي ناس شعرها في الحياة سمعنا واستمعنا وسمعنا ما بينفذش هو موضوع سماع وخلاص وفي ناس شعرها في الحياة سمعنا وعطينا يعني خلي الدين يقول زي ما عايز يقول انا هعمل اللي انا عايزه في النهاية انا مفيش حد يحكمني مفيش حد له حكم عليا ودي يتكلم واحدة تقول لك انا مش مقتنع مثلا في الحاجات يعني هو كده مفيش حد له حكم عليا وفي واحد شعره في الحياة سمعنا من ربنا بس هنسمع من غيره برضه يعني مش يعني ما تقوليش بقى ان يعني ان في مصدر واحد من الطلاق في الحياة كده لا انا اسمع من ربنا اسمع من غيره. لو تعرفوا رشيد جارودي او رشيد جارودي لما كان اسلم فرنسا الراجل ده حكم فرنسا يعني من الناس اللي حكم فرنسا لما اسلم عمل هزة في العالم كله وكان رمز من رموز الماركسية والاشتراكية في العالم كله. فلما اسلم عمل هزة في العالم. الراجل ده مفكر من اكبر مفكر العالم كله روجيه جارودي يعني وله خطط يعني في السياسة العالمية. فالراجل ده قال كلمة يوم اسلم يعني سبحان الله العظيم يعني الواحد لما اسمعها قال الراجل ده مش يعني الناس دخلت الدين والشرع ايه دي؟ قال لك لقد اسلمت ولكن دون ان اتخلى عن قناعات الصادقه. انا اسلمت بس انا داخل الدين ده ايه؟ او ما معنى كلمه اسلام ايه؟ انك كنت على الباب كده اخلع كل افكارك القديمه، اخلع كل تصوراتك القديمه، سلم دماغك لربنا، سلم قلبك لربنا، سلم جوابك لربنا، هو ده معنى الاسلام. سمعنا وطعنا انما هو بيقول لك لقد اسلمت دون ان اتخلى عن قناعات السابقه. لا انا اسلمت بس انا عندي ثوابتي الفكريه. امال اسلمت ازاي؟ ما كانش اسمه اسلام اصلا. الاسلام انك سلمت دماغك وقلبك وكل حاجه في حياتك لله سبحانه وتعالى. يعني سوره البقره يا اخوانا ايه العلاقه بينها وبين سوره ال عمران؟ سورة البقرة بتتكلم ازاي الدين يتفنى في الواقع، ان في احكام، ان في عبادات. قبل سورة البقرة احنا ما كناش قمنا ليها اي مميزات عن الامة الثانية في الحياة. ربنا بيقول لا والله ما قمت بالناس اللي كانوا عليه. قبل سورة البقرة ما كانش لينا قبلة، كانت القبلة بتاعتنا اليهود والنصارى. قبل سورة البقرة ما كانش لينا عبادات خاصة بينا. قبل سورة البقرة ما كانش فيه لنا حج وعمرة يعني لهم شعائر سيدنا ابراهيم الصديق. قبل سورة البقرة كان المسلمين بيحجوا زيهم زي المشركين يعني من غير بس اوثان، من غير ما يكون في اوثان بس بيحجوا مع المشركين في نفس الموسم. قبل سورة البقرة كانت الامة مالهاش مزاج. بعد سورة البقرة بقينا امة اللي يبص لها يقول دول المسلمين. سورة البقرة ذات خصوصية. سورة البقرة ادتنا الاحكام اللي ربنا ميزنا بيها عن امم الارض كلها. سورة البقرة في سورة البناء كيف تقوم الدولة؟ كيف تقوم الدولة؟ ازاي يبقى لنا دولة؟ سورة البقرة نزلت احكام اجتماعية الصلاة، نزلت احكام اقتصادية الربا والمدينة، نزلت احكام تعبدية. سورة البقرة ميزتنا وخلتنا دولة وامة. يبقى كيف تقوم الدولة؟ سورة ال عمران بتتكلم عن ايه؟ سورة ال عمران بتتكلم عن شبهات ما صار نصران ضد الاسلام من اول كل ده بقى ان الله اصطفى ادم ونوحا وقال ابراهيم وقال عمران العالمين. اجل ان شاء الله ده الصلوات برضه ان شاء الله بيكلمك عن نصارى قعدوا بقى يدرسوا الاسلام كويس قوي ويدرسوا القران ويدرسوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام قوي. وبعد كده قاموا بعتين وفد الجامعه عليه الصلاه والسلام المدينه بدا يناظر النبي بقى يعني بدات حركه الشبهات ضد الاسلام من ايام النبي عليه الصلاه والسلام دركوا. وبعد كده روحوا للنبي عليه الصلاه والسلام حرب الشبهات. وبعد كده 60 آية عن آل عمران غزوة أحد والنص الثاني من سورة آل عمران يبقى حرب السيف. يبقى آل عمران بتتكلم عن الحرب ضد الإسلام، حرب الشبهات وحرب السيف زي أمريكا كده. والأول حرب الشبهات النص الأول وبعد كده حرب السيف النص الثاني زي أمريكا. أمريكا قبل ما تدخل العراق قعدت سنين طويلة تغزو الأمة دي فكريا، تغزو الأمة الأول بالشبهات. يقول لك إن الأول لازم الشبهات اللي تهز حقيقة الناس كلها بحيث إن أنا بدخل أقاتل محدش يبقى عنده عقيدة يضحي بدمه عشان أبقى خلاص أدخل أضرب العراق ما ألاقيش الشعب العراقي كله وقفني وألاقي الدنيا كلها واقفة لي وألاقي الدول المحيطة بالعراق بتضحي بدمها واقتصادها عشان تقاومني. خلاص أنا ضربتهم في مأذن العقيدة وبعد كده أبدأ أضربهم بقى في مأذن الدم نفسه. يبقى إذا أهل الباطل بيحاربوا الدين بطريقتين، حرب الشبهات وحرب السيف. يبقى سورة البقرة كيف تقوم الدولة، سورة آل عمران كيف لا تهدم الدولة. أيام حرب 67 لما كانت الدولة بتحارب حرب شديدة من اليهود فطلع شعار يعني طلعوا أيامها شعار. كان الشعار إيه؟ كان الشعار لا فوق يعلو فوق فوق المعركة. لا فوق يعلو فوق بنتحارب بنتحارب مفيش حد يقول ورسائل فيه. مفيش حد يقول احنا لينا مطالب تقاويه. مفيش حد يقول في شارع في البلد مش بتسفلت. مفيش حد يقول في لا صوت يعلو فوق صوت المعركه. الوقت احنا في حرب محدش ينصح لا اقتصاد ولا قضايا خدمات عامه ولا كل امكانيات الدوله دلوقتي المتاخره من اجل الحرب، لما فوضى يعلو فوق صوت المعركه، بعد كده مصر قعدت ست سنين في حرب الاستنزاف. فمش ممكن بقى لحد 73 لما فوضى يعلو فوق صوت المعركه ممكن انت تفضل كده لا بتاكل ولا بتشرب ويقول لك مدرسه. فطلع شعار ثاني اسمه يد تبني ويد تحمل السلاح، يد تبني ويد تحمل السلاح. ايه الفرق ما بين الاثنين بقى؟ سوره البقره يد تبني ويد تحمل السلاح. ازاي تبني الدولة وبنفس الوقت ايه؟ تيجي آلاف فاروق وجالوت اللي انتهى القتال في سبيل الله، انما احنا بنبني دولة. آل عمران آل عمران لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. الدولة بتتعرض للهزم دلوقتي، الدولة بتتعرض للقصف دلوقتي، فلازم تسخر الإمكانيات كلها من أجل وقاية الدولة. يبقى آل عمران بعد البقرة ليه؟ كأنه ربنا بيقول لنا عمرهم ما هيسيبكم تبنوا دينكم أبدا. عمر أهل الباطل ما هيسيبكم أبدا. عمر الباطل ما يسيبوا المسلمين يبنوا منهم ويعمروا بلادهم ويكبروا اقتصادهم ويقووا اواصرهم الاجتماعيه وينشروا الدين والاحكام بتاعتهم. عمر اهل الباطل ما يسيبوكم، وانتوا بتبنوا هتلاقوا القصر جاي. ليه؟ لان البعض كده سوره البقره لو انت شلت اي عمران من النص وجبت اخر البقرة وشلت بسم الله الرحمن الرحيم الفصل النساء وجبت اول النساء وحطيته مع اخر البقرة، اول النساء بيتكلم عن ايه؟ احكام ايه؟ المواريث صح؟ المواريث احكام المواريث احكام ايه؟ فلوس مالية. واحنا قلنا ان اخر البقرة بيتكلم عن احكام ايه؟ مالية، الربا والمدينة والانفاق مالية. لو انت شلت آل عمران وحطيت النساء بعد البقرة وشلت بسم الله الرحمن الرحيم محدش يعرف اصلا انت دخلت السورة دي. ده ليه؟ هو نفس الكلام بالظبط بالظبط ونفس الألفاظ. يا الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم، نفس لفظ البقرة اللي بين سورة البقرة هو نفس الابتلاء. أمال آل عمران انت بتصف ليه؟ سورة البقرة سورة بنائية، سورة النساء سورة بنائية، تيجي آل عمران تنص كأن عمرهم ما هيسيبوكوا تصفوا وتكملوا. هيحاولوا يقطعوا عليكم الطريق بأي طريقة، هيحاولوا يقطعوا عليكم المسيرة بأي طريقة. سورة البقرة وآل عمران يعني لما يجي سورتين يعني بنتكلم عن اطول صورة في القران الكريم. سورة البقرة اسمها البقرة، ايه البقرة يعني اللي بتسمى باسمها سورة؟ 286 آية. ايه سورة البقرة يعني اللي بتسمى باسمها سورة؟ يعني كم صفحة؟ كم 40 صفحة في سورة؟ يعني سورة البقرة ايه البقرة؟ انتوا تعرفوا ان لحد دلوقتي نص مليار انسان، 500 مليون بني ادم بيعبدوا البقرة وبيتبركوا بأبوال البقرة وبيقدسوا البقرة وبيحرموا على نفسهم انهم ياكلوا لحم البقرة. انتوا تعرفوا البقرة دي رمز شرك رهيب في الحياة، رمز شرك رهيب. طب امال آل عمران ايه؟ آل عمران آل عمران دي سورة طويلة 200 آية على اسم أسرة. الأسرة الأسرة يا جماعة ما كانتش أسرة كبيرة، الراجل خلف 20 عيل وكل عيل اتجوز أربعة وخلف 70 واحد وال70 وبقت أمة بقى. ده آل عمران، ده عمران ومراته وهما الاثنين خلفوا بعد ما مات كمان، يعني مراته حملت وهو حي ومات وما شافش ابنه، خلفت مريم ومريم بدون جزء معجزه من ربنا خلفت عيسى، وعيسى ليس له ولد. هما دول آل عمران، الاسره الصغننه قوي ده هي دي آل عمران. عمران مراته مريم عيسى. الجيل الاول عمران الزفتر، الجيل الثاني مريم بنت الفتاه، الجيل الثالث سيدنا عيسى. بس مفيش حد ثاني في آل عمران. اسره صغننه خالص، ربنا يثبت اسمها الصوره الطويله دي. الصورة القتالية ده ايه؟ الصورة اللي فيها غزو الصحة ده ايه؟ الصورة اللي فيها الصحة ده ايه؟ يعني كأن دور الأسرة في الإسلام ده شكله ايه؟ وكأن آل عمران دول ايه الرمز اللي ربنا يريد انه يوصله للمجتمع؟ اخوانا يعني انت بتقرا ايه اول سورة البقرة واول سورة آل عمران؟ واحد واحد غريب قوي. يعني البقرة دي اول سورة في القرآن بعد الفتحة، الفتحة دي يعني ايه؟ سورة دعاء اللي في الأول. تبني تقرا سورة البقرة تلاقي ربنا بيقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الف ميم ايه الف ميم؟ معرفش. طب يعني ايه معرفش؟ طب ليه كتاب سن رب؟ معرفش. طب هو يعني طب دي رمز ليه؟ معرفش. طب هو الف لام ميم ذلك الكتاب؟ لا لا استنى، الف لام ميم دي ايه واحده اصلا ده مفيش ذلك كذلك كتاب الايه رقم 2 سوره البقره ان الف لام ميم دي ايه وايه دي يعني كافيه ان الانسان يسلم ايه دي يعني شيء مبرر كافي ان الانسان يسلم ده كده الف لام ميم يعني انا اقرا في الدستور الامريكي الاقي مثلا اوله ايه دي ام مثلا وبعد كده يبداوا يتكلموا طب ايه ده مش عارف طب انا بقرا كتاب قانون الوقت وبقرا كما تقوم على دوله ام دي مش عارف طب اول ال عمران الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم ايه الف لام ميم اللي بدا فيها البقره ايه الف لام ميم اللي بدا فيها القران دي يعني ايه يا اخوانا خطا كلنا عارفين المعنى اللي العلماء قالوه ان ده يعني معناها حروف اللي بيكون من القران ايه اللي يعرف يجيب لي القران مين هيجيبوني يعني زي ما بالظبط كده بص للطياره كده وتقول لي ايه يعني الطياره اقول لك يعني في حاجه تقول لي اه اقول لك طب ادي شويه ترمونيوم وادي شويه كلب وادي شويه مسامير اعمل لي طياره بقى انا انت بتقول العربيه ايه يعني انا شويه كويت وفي شويه صفيح وفي شويه حاجات اعمل لي عربيه انت بقى اعمل لي عربيه ادي الالف وادي اللام وادي الميم وادي الكاف وادي الهاء وادي الياء وادي العين وادي الصاد اعملوا لي القران بقى فده معنى انما يا اخوانا في معنى ثاني وانت بتقرا كده داخل على الالف لام ميم كده ان يا رب انا مش عارف في ايه بس انا ممكن ان لها معنى وممكن ان فيها معاني جليلة وعظيمة انا مش فاهم بس انا هخلي يا رب انا مش فاهم بس انا واثق فيك يا رب انا واثق في توجيهك يا رب ان يبقى دايما الفقرة وقال عمران الثقة في الله يعني ايه ثقة في الله يعني يوم القيامة في ناس يا جماعة الانبياء بعثوا وهم كان عندهم 120 سنة 130 سنة كانوش خلاص فاهمين حاجة في الدنيا خلاص فهيجي يوم القيامة يقول يا رب احنا يا رب ما ينفعش ندخل النار ليه يا رب انت ما امتحنتناش اصلا احنا امتحناش ندخل النار ازاي هو انا كنت واحد بعقلي وبفكري وبعتلي نبي انا يا رب ما جاليش نبي اصلا انا يا رب كنت في اهل فترة ما بين انبياء ما جاليش نبي وانا يا رب يعني كنت يا رب اصلا الانبياء بوق النبي بوقت وانا عندي 150 سنة ما كنتش تلبي الدنيا اصلا فيا رب انا بدل في النار فربنا يعمل لهم امتحان يوم القيامة ربنا يمتحن هؤلاء مرة اخرى يوم القيامة بس مش هينفع بقى ان ربنا بقى ايه يخلق لهم كرة ارضية ويعيشهم عليها وبعد بقى كام الف سنة يبعثهم لا خلاص ده يوم القيامة الناس دي لازم امتحان هيبقى دلوقتي فربنا يعمل لهم امتحان سؤال واحد بس سؤال واحد يتوقف عليه مقر سؤال واحد ايه السؤال ده يوجد الله في ارض القيامة نار ثم يأمرهم بأمر واحد بس تكليف واحد بس ليهم يا طالب يا رب ثم يأمرهم أن يدخلوا فيها طبعا يوم القيامة يعني الامتحان بيبقى واضح اصلا خلاص يعني ربنا اللي شفت جلاله ده هو بيقولك فطبعا يقينا بيبقى اسهل مليار مره من امتحانات الدنيا ثم يامرهم ان يدخلوا فيها فمن دخلها كانت جنه ومن لم يدخلها كانت نار والعياذ بالله عليك الامتحان ده امتحان ثاني يا جماعه امتحان في الثقه في الله في الثقه في الله اليقين ثقه في الله سبحانه وتعالى يعني لما ربنا امتحن الناس سؤال واحد يتوقف عليه مصير ومريانة كان السؤال ده في الايه؟ الثقة في الله في معنى الثقة يبقى اذا الثقة دي دين لوحده الثقة دي تكفي ان تدخل الانسان الجنة او تدخل الانسان النار يبقى البقرة وآل عمران بيتكلموا عن الثقة في الله ازاي تسلم لربنا سبحانه وتعالى ازاي تسلم في الثقة لله سبحانه وتعالى زي ما قلنا البقرة وآل عمران سورة كلمة الانسان البقرة كيف تكون مسؤولة آل عمران كيف لا تكون مسؤولة هنسمع النهاردة برد الله سبحانه وتعالى من أول كلمة الرسل تصلي مقام على بعض هنسمع أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في كتاب الأجل والصحيح الإنفاق لأننا عشان أخرج عشان مين؟ عشان ربنا فبعرف مين هو ربنا بقى على قد ما تعرف مين هو ربنا على قد ما تضحي عشان سبحانه وتعالى هنسمع أول آية آل عمران هنسمع إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة أنا رب جوزي مات وما عنديش ذرية ولا عندها عيال ولا امرأة كبيرة ومفيش ألم إن حد يسندني في الحياة غير اللي في بطني ولكن يا رب الوقت ده اللي انا لا املك في الحياة غيره, اللي انا لا املك في الحياة فانا غيره, اللي جاي لي فوق نداه في القدر اللي هو انا يا رب بشغلية, انا يا رب هديه كده, انا يا رب هضحي دي عشان كده, انا يا رب هنذره للمسجد الاقصى لعله هو اللي يحرر فلسطين من الاحتلال الروماني اللي كان موجود في عزه, لعله هو اللي يحرر المسجد الاقصى من علماء السوء اللي كانوا مسيطرين عليه ساعتها, لعله هو اللي يبقى نواه الانقاذ للامه دي. يا رب انا يا رب الراجل اللي انا اخلفه انا هوهبه لدينك, هوهبه للمسجد الاقصى, هوهبه لقضيه فلسطين, هوهبه لقضيه التوحيد والدين. يا لسه مش عارفه طبعا هو بينه وبينها مريم ومش عارفه لسه القصه ايه, هي لسه بتحلم بقى من اذن ربنا. فالمنظر ده ربنا سبحانه وتعالى تخلده في القران وسمى الصوره كلها باسم الاسره دهي اللي قامت على التضحيه وعاشت على التضحيه, كان الدين ما بيقومش غير بالمعنى ده, وكان المعنى ده بيخرج من الاسره اللي متربيه صح, اللي متربيه على المعنى ده صح. يعني كلام في البقره وقال عمران كلام كتير جدا يا جماعه, ولكن يعني عايزين نركز, عايزين نعيش باللغة, عايزين نعيش مع كل ايه من الايات. وتتدخل بقى عمران ان الله لا يخفى عليه شيء, يعني في ناس مش خطط, في ناس قاعده تشتغل في الظلمه عشان تضرب الدين ده هو الذي يصورهم في الارحام كيف يشاء, اوضه ظلمه والشغل كله بيتم فيها والتخليق بيتم فيها. يعني سبحان السميع البصير اللي ليه فوق سبع سماوات بيخلق مخلوق جوه ظلمات الرحم, فربنا بيقول لهم مفيش حاجه في الظلمه بعيد عن ربنا, ربنا يرى كل حاجه وربنا مطلع على كل حاجه. قال عمران ده الابدان بتخطط عشان الدين, اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. في ناس قاعده تخطط عشان تضرب عقائد المسلمين, عشان تشكك المسلمين في دينها. قد كان لكم ايه في فئتين انتصرت, فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره. في ناس بتجهز السيوف بتاعتها عشان تقتل المسلمين, وبعد كده تلمينا من الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره مجوه الفضه. في مسلمين غفلين والاهل الباطل قاعدين يسنوا السكاكين عشانهم, واهل الباطل قاعدين يخططوا في الدار عشانهم, هم يا عيني مشغولين بالفلوس ومشغولين بالنساء ومشغولين بالشهوات ومشغولين بالملذات وما هماش داريين الدنيا فيها ايه, وما هماش داريين لو ما فقوش لدينهم. في ناس بتخطط عشانهم قد ايه, ويجي نموذج اللي سايق لدينه وفارق اخرته, نموذج ال عمران, النموذج اللي المفروض يبقى خدوه في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفكرنا في القرآن وأن يعني يفكرنا بالقرآن وأن يفهمنا القرآن وأن يفهمنا بالقرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. إذا هو من الله يقول ربي سبحانه وتعالى تسلوك الصوره واللي بقى بيتكلم في الضحى بقى خالي, يعني ممكن ايه يعني اللي هو ده الضحى بقى في الثواب والحج والعمره ما هي يتدرب يا جماعه على ال 30 يوم, يتدرب على الجزء الثالث قبل ما ينزل جنيه التراويح يجهزه. يعني اقرا الوقت كده من اول سته الرسل خطنا وراها بعض يا جماعه. يعني المراه جت للنبي عليه الصلاه والسلام السوداء اللي عندها صرع وقالت له رسول الله انا بأسرع وبتكشف وانا مريضه, رسول الله اذا ربنا يشفيني هلاقي الجلد اللي عاوزه نقطه شفافي والجلد صبرت ولكن الجنه. ها تختاري ايه؟ ها قالت له اصبر ويا الجنه. يعني ايه؟ انا رسول الله اصبر طول عمري, انا هصبر على نقطه الصرع اللي ممكن تجيني كل يوم واللي ممكن اتبهدل بسببها واللي ممكن بسببها ما اتجوزش ولا حد يقدر يتجوزني, او حتى لو اتجوزت يعني جوزي يرميني لان او حتى اعجز ان انا ربي ولادي, او حتى يعني انا هعيش معاقه في الدنيا. يا رسول الله انا هصبر بس عشان الجنه, انا هصبر عمري كله بس عشان الجنه. احنا النهارده يا جماعه بنقول يعني مش بنقول اصبر عمرك عشان الجنه, بنقول اصبر 30 يوم عشان الجنه, 30 يوم بس حتى رمضان السنه 26 يوم, اصبر 30 يوم عشان الجنه مش عمرك كله, اصبر ولك الجنه باذن الله. الثمان ابواب بتوع الجنه مفتوحين دلوقتي, مين اللي يدخل من ابواب الجنه؟ مين اللي يستشرف الجنه؟ مين اللي يتعب ال 30 يوم دول عشان الجنه؟ داخلين المدينه المنوره يعني من يومين كده في العمره قبل الله تعالى, فلقينا مكتوب تابوت